الحمد لله الحمد لله الكريم السلام، رضي لنا دين الإسلام ووعد من أطاعه بالجنة دار السلام، وتوعد من عصاه بجهنم دار الانتقام. جعل للمسلمين مواسم للخيرات على امتداد العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الإمام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام، وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الله عز وجل قد خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وأنبأهم بها، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعث الله عز وجل لهم الرسل مبشرين ومنذرين، فما من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وختم الله عز وجل الأنبياء والرسل بإمامهم وسيدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ووعد الله الطائعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتوعد من عصاه بجهنم، وعلم الله عز وجل أن في الأمة ضعفا، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجعل السيئة بمثلها، وقد يغفر الله عز وجل ما دون الشرك لمن يشاء. وجعل للأمة عبادات تضاعف فيها الحسنات أكثر من غيرها، ومن ذلك عبادة الصيام، كما جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فالله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لم يطلعنا على مضاعفته، فاختص به سبحانه وهو الكريم. وجعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم تضاعف فيها حسنات الأعمال أكثر من غيرها، ومن ذلك شهر الله المحرم، حيث فضل الله عز وجل فيه الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وجاء في رواية أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والجر على تقدير صيام شهر الله، صيام شهر الله المحرم. أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. ولذلك قال أهل العلم إنه يستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في شهر محرم، فإنه شهر فضل الله عز وجل فيه الصيام. قال العلماء ولذلك حكمة، فإن ذلك يدل على الإيمان، لأن المؤمن قريب عهد برمضان، ومع ذلك يبادر إلى الإكثار من الصيام في محرم. قال العلماء ولهذه الحكمة جعل الله عز وجل فضيلة الصيام النافلة يعني الكثيرة تسبق رمضان وتتلو رمضان، فتسبق رمضان في شهر شعبان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان، وتتلو رمضان في شهر محرم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو الصيام في شهر المحرم. وفي هذا كما قلنا دلالة على الإيمان وعلى أن العبد يصوم لله سبحانه وتعالى، ولم يكن مكرها مجبرا على الصيام في رمضان، ولذلك صام في شعبان وصام في شهر الله المحرم. ويتأكد الاستحباب في يوم عاشوراء من شهر محرم، يقال عاشوراء ويقال تاسوعاء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم عند جمهور أهل العلم، وتاسوعاء هو اليوم التاسع من شهر محرم. وهذا اليوم يوم كانت تعظمه العرب في الجاهلية، وكانوا يصومونه صياما لم نعرف وصفه، وكانوا يكسون فيه الكعبة، فكان ذلك في مكة. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، فلما جاء الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء تركه، رواه مسلم في الصحيح. وروى البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله عز وجل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليترك. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، وفي رواية فنحن نصومه، فقال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، رواه البخاري في الصحيح. وقد ثبت عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض رمضان نادى آمرا بصيام يوم عاشوراء، فصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء لما قدم المدينة، وأمر الناس بصيامه مرة واحدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة، وقد تقدم عاشوراء، فات عاشوراء فلم يأمر بصيامه، فلما جاءت السنة الثانية أمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. ثم فرض شهر رمضان فنسخ الأمر، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في يوم عاشوراء قال: إنما كان يوما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، وترك يعني ترك صيامه اللازم إلى صيامه المستحب كما تدل عليه الأحاديث، رواه مسلم في الصحيح. وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده، رواه مسلم. وهل كان هذا الأمر أمر إيجاب أو استحباب؟ للعلماء قولان: المستظهر عند المحققين أنه كان أمر إيجاب، وأنهم أمروا به في وسط النهار ولم يؤمروا به في أول النهار، ثم بعد ذلك كان يصومه من شاء ويتركه من شاء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العامة بصيامه، بل كان يقول: هذا يوم عاشوراء وأنا صائم فمن شاء صامه، هذا يوم عاشوراء وأنا صائم فمن شاء صامه، متفق عليه. وانظروا هنا يا إخوة الترغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عاشوراء الذي تعرفون وأنا صائم، وهو صلى الله عليه وسلم قدوة المؤمنين، ثم قال: فمن شاء صامه، للدلالة على أنه ليس فرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر سنة. ولما كان آخر عمره وبلغه أن اليهود يتخذونه عيدا قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ليخالف اليهود ولا يشابههم في اتخاذه عيدا. وكان من الصحابة والعلماء من لا يستحب صيام يوم عاشوراء كابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان لا يستحب صيام يوم عاشوراء إلا إذا وافق صومه المعتاد، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن أكثر العلماء على أنه يستحب صيام يوم عاشوراء، وهذا الصحيح أنه يستحب لنا معاشر المؤمنين معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم عاشوراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء، متفق عليه. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله قال: لما فرض رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صام عاشوراء، صامه صلى الله عليه وسلم على وجه التبرر، يعني على وجه الاستحباب، وأمر بصيامه على ذلك، أي على وجه الاستحباب، وأخبر بفضل صومه، وفعل ذلك بعده أصحابه. ألا ترى أن عمر بن الخطاب كتب إلى الحارث بن هشام: إن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. قال: وثبت مثله عن علي رضي الله عنه. وقد سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم في الصحيح. والصحيح أيها الإخوة أنه يستحب لمن صام يوم عاشوراء أن يصوم التاسع معه، فيصوم التاسع والعاشر، لأن ذلك كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم، أي مع العاشر، كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى. ويشرع لمن لم يصوم التاسع أن يصوم الحادي عشر مع العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، رواه الإمام أحمد في المسند. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده حسن. وضعف الشيخ الألباني رحمه الله المرفوع، وصحح الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى كل حال ففيه حجة، سواء ثبت المرفوع أو ثبت الموقوف ففي ذلك حجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فصيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثانية أن يصوم العاشر والحادي عشر، وهذه دون الأولى. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر، صام العاشر إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم مرتبة الرابعة، قالوا إنها أفضل المراتب. ما هي هذه المرتبة؟ قالوا: أن يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، أي يصوم ثلاثة أيام. قالوا: وهذه أكمل المراتب. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده بالواو. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وفيه من تكلم فيه، أي في إسناده، وضعفه الشيخ ناصر الألباني. ولا شك أن الحديث بالواو ضعيف، لكنهم أيضا قالوا إنه يتأكد الاستحباب من جهة الاحتياط، لأن من صام ثلاثة أيام فهو أحوط له في إصابة عاشوراء. وقالوا أيضا: هو صيام من محرم، والصيام في محرم مستحب، فالأفضل أن يصوم ثلاثة أيام. والأقرب عندي والله أعلم أن الأفضل والأكمل أن يصوم التاسع والعاشر، لأنه الذي عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن يفعله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ثبت في عاشوراء. فإن قال قائل: فما اليوم العاشر من شهر محرم من هذا العام، من عام 28 بعد 400 من الهجرة؟ قلنا: إن يوم العاشر يحتمل أن يكون يوم الاثنين، ويحتمل أن يكون يوم الأحد. فيحتمل أن يكون يوم الاثنين إذا كان شهر ذي الحجة كاملا، بناء على الرؤية لذي الحجة لا على التقويم. فإن كان شهر ذي الحجة كاملا فإنه يكتمل بيوم الجمعة، ويكون يوم السبت هو اليوم الأول من شهر محرم وعليه، فيكون العاشر يوم الاثنين. وإن كان شهر ذي الحجة ناقصا، أعني بالنسبة لشهر الرؤية للتقويم، فإن شهر محرم يكون قد دخل بيوم الجمعة، فيكون العاشر يوم الأحد. ولذلك الاحتياط أن يصوم الإنسان الأحد والاثنين، لأنه إن صام الأحد والاثنين صام العاشر، إما مع التاسع وإما مع الحادي عشر، فيتحقق له صيام العاشر. ومن الأفضل على ما يظهر لي والله أعلم أن يصوم يوم السبت والأحد والاثنين. لماذا قلنا هنا الأفضل أن يصوم هذه الأيام؟ لكي يصوم التاسع، لأنه إن كان العاشر الأحد فقد صام التاسع يوم السبت والعاشر الأحد والحادي عشر الاثنين، وإن كان العاشر الاثنين فقد صام الثامن والتاسع والعاشر من محرم. وصيام التاسع متأكد في صيام عاشوراء، لأنه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ورد عن بعض أهل العلم أن عاشوراء انتقل إلى التاسع. وهذا القول وإن كان مرجوحا فيما يظهر لنا إلا أن له قوة، لأنه أحد القولين عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالأفضل في شهرنا هذا من عامنا هذا أن نصوم السبت والأحد والاثنين، ولا حرج في صيام السبت مع الأحد والاثنين عند قيام السبب، والحمد لله، وقد قررنا هذا مرارا في دروسنا. هذا هو الذي ثبت وهي السنة، أعني الصيام فقط. وأما ما زاد على هذا من التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، بعض الناس يوم عاشوراء يوسع على عياله ويأتي بأطعمة أو طبخ طعام معين في يوم عاشوراء من الحبوب أو من لحوم الأضاحي، فبعض الناس يدخر لحما من لحم الأضاحي ليوم عاشوراء، أو المصافحة الخاصة يوم عاشوراء، أو المعانقة الخاصة يوم عاشوراء، أو زيارة القبور يوم عاشوراء، أو زيارة المساجد، أو الاعتكاف في المسجد النبوي يوم عاشوراء قصدا ليوم عاشوراء، أو اتخاذ ذلك مأتما تلطم فيه الخدود وتشق فيه الجيوب، فكل ذلك من البدع المحدثة. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر أن ذلك من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا إسحاق ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد يأمرون ببعض ذلك ويرون ويروون في ذلك أحاديث وآثارا ويقولون إن بعض ذلك صحيح، فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسيأتي فلم يره شيئا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه أنه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال سفيان بن عيينة: جربناه منذ 60 عاما فوجدناه صحيحا. يقول سفيان بن عيينة: جربنا هذا أن نوسع على أبنائنا وأهلنا يوم عاشوراء من 60 عاما فوجدناه صحيحا. وهذا نجد الآن أمثاله، تجد أنه تأتيك رسالة في هاتفك مثلا تقول: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات وأرسلها إلى 10 أشخاص يحصل لك خير، وقد جربت هذا فوقع. يقول هكذا في الرسالة، وبعض الناس يجرب ويحصل فيغتر بهذا الأمر. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر؟ قال: وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة، ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه، فلعل ولا عمن بلغه، فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليا رضي الله عنه وأصحابه ويريدون أن يقابلوا البدعة بالبدعة. فالقوم قوم جعلوه مأتما، فأراد بعض الجهال أن يقابلهم فجعله فرحا. قال: وأما قول ابن عيينة فلا حجة فيه، فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه ووسع عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع على عياله في عاشوراء، وقد وسع الله عز وجل على غيره. يعني يا إخوة أن هذا إنما كان بفضل الله، وليس في التوسيع عليه ما يدل على أن هذا كان بهذا السبب. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك، فهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أم لا؟ وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك، فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن والعطش وغير ذلك من النياحة وشق الجيوب، هل لذلك أصل أم لا؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا، لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، لا صحيحا ولا ضعيفا، لا في كتب الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد، ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة. لكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث، مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد، وهذا حديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام، وأمثال ذلك. ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء، ورووا أن في يوم عاشوراء توبة آدم واستواء السفينة على الجودي ورد يوسف على يعقوب وإن جاء إبراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك، ورواية هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، كله مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم رحمه الله عز وجل عما وقع في هذا الأمر من الناس، وقال: كان فيه طائفتان، طائفة يظهرون موالاة أهل البيت، وطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه لما جرى من القتال في الفتنة، وكان في الكوفة من هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال. فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة، وأكرم الله الحسين بالشهادة كما أكرم بها من أكرم من أهل بيته، أكرم بها حمزة وجعفر وأباه علي وغيرهم، وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته وأعلى درجته، فإنه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة. قال شيخ الإسلام: والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، فقال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، رواه الترمذي وغيره. قال: وكان مقتل الحسين مما ثارت به الفتن بين الناس، فسارت طائفة تظهر موالاته وموالاة أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية. فعارض هؤلاء قوم فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة. قال: وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة. إذن نخلص من هذا يا إخوة إلى أن السنة في يوم عاشوراء أن نصوم. بقيت مسألة أنبه عليها قبل أن ننتقل إلى ما عهدناه من درسنا، وهي: هل في تفضيل يوم عاشوراء وصيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء حجة لمن فضل بعض الأيام من غير ما دليل؟ فبعض الناس مثلا يصوم يوم المولد، أو يصوم في رجب أياما معينة يقول إنها يوم الإسراء أو ليلة الإسراء أو نحو ذلك، فهل لهم دليل في صيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء؟ الجواب نأخذه من كلام لابن عبد البر رحمه الله عز وجل، قال: وليس، يقول رحمه الله: وفي فضل يوم عرفة دليل أن للأيام بعضها فضلا على بعض، إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيف، يعني بالنص، والذي أدركنا من ذلك بالتوقيف الصحيح فضل يوم الجمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة، وجاء في يوم الاثنين ويوم الخميس ما جاء. قال: وليس شيء من هذا يدرك بقياس ولا فيه للنظر مدخل. إذن هذه الأمور أيها الإخوة إنما تؤخذ بالتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصوم حيث شرع لنا أن نصوم، ولا نبتدع بدعا، لأن من أحدث في دين محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسنة وأن يكرمنا بموافقة خير الأعمال، موافقة أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن كعهدنا نتدارس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام مسلم، من كتاب الفتن، من هذا الكتاب الجليل، ونواصل القراءة في هذا الكتاب في الباب الذي وقفنا عنده. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. روى الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه بإسناده إلى حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: قلت أنا. قال: إنك لجريء. فكيف قال؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: فيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: ذاك حري ألا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة رضي الله عنه هل كان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال قال عمر من يحدثنا عن الفتنة، واختص الحديث بنحو حديثهم. وعن جندب رضي الله عنه قال نعم حذيفة رضي الله عنه كما قدمنا هو صاحب السر، وهو أعلم الصحابة بالفتن. كان في مجلس من مجالس عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه مخاطبا الصحابة أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ ما الدليل أن الخطاب للصحابة؟ الدليل أنهم هم الذين يخاطبون بالسؤال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء في رواية أخرى عن حذيفة أنه قدم من عند عمر فقال سأل عمر أمس أصحاب محمد أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قوله رضي الله عنه لحذيفة إنك لجريء، وفي رواية قال له إنك عليه لجريء، هذا أيها الإخوة ليس ذما، هذا ليس ذما لحذيفة رضي الله عنه، وإنما معنى الجملة إنك لشجاع مقدام على الأمر لا تهابه، فهو مدح له، مدح له، لأن الجراءة في لغة العرب هي الشجاعة، والجريء هو الذي لا يهاب المقدام. فعمر رضي الله عنه يمدح حذيفة رضي الله عنه قائلا له إنك لمقدام شجاع لا تهاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصيام والصلاة والصدقة، تقدم معنا أيها الإخوة الكلام عن الفتن وأنواعها في المحيا والممات، والمراد بالأهل هنا الزوجات، لأنه ذكر مع الأهل الأولاد، وخص الرجل بالذكر هنا، قال فتنة الرجل لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره، وإلا فالنساء شقائق الرجال، وحكم المرأة حكم الرجل، تفتن في زوجها وولدها ومالها وجيرانها، فليس هذا من باب تخصيص الرجال، وإنما من باب ذكر الغالب، الغالب أن الرجل هو الذي يكون حكما في داره. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده أنواع، وقد تقدم معنا يا إخوة أن الإنسان قد يفتن بولده، وقد يفتن في ولده، وقد يفتن من ولده، فهي أنواع، منها فرط محبته لأولاده واشتغاله بهم عن الخير، فقد يشتغل الإنسان بأولاده ويترك الخير، فكم من طالب علم كان مكبا على طلب العلم، تزوج فأنجب فاشتغل بأولاده عن طلب العلم، وكم من عابد كان صواما على السنة قواما على السنة، تزوج فأنجب فاشتغل بأولاده عن هذا الخير، فهم فتنة من هذا الباب. وقد روى الترمذي وغيره، واللفظ للترمذي وصححه الألباني، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ثم أخذ في الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة في أصحابه، فجاء ابناه الحسن والحسين وهو جدهما صلى الله عليه وسلم وهما صغيران يمشيان ويتعثران. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم يخطب، لكنه رق فنزل وحملهما وذكر الآية وفسر هذا من الفتنة. فالولد قد يشغل والده عن خير لأن قلبه يتعلق به، أو لتفريطه بما يلزم من القيام. قد تكون فتنة الولد في تفريط الأب فيما يلزم من القيام بحقوق الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، وهذا يشمل كل من استرعاه الله رعية، ومنهم الوالد. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. فقد تكون الفتنة من هذا الباب. وقد تكون فتنة الرجل بولده بأن يعصي الله عز وجل من أجل ولده. فكم من رجل كان حريصا على الطاعة فلما أنجب فتن بأولاده، فجاء بأمور محرمة كان يرى أنها محرمة من أجل أولاده، إما من آلات الملاهي المحرمة أو من أشرطة الغناء أو نحو ذلك من المحرمات، فيكون الولد فتنة له. والفتنة بالأهل أي بالنساء قد تقع بالميل إليهن وقد تقع بالميل عنهن. قد تقع بالميل إليهن فينشغل الإنسان بهن عن الخيرات، وقد تقع بالميل عنهن إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة فيميل إلى واحدة ويدع الأخرى، فهذا فتن بأهله. والفتنة بالمال قد تقع في طريق كسبه وقد تقع في طريق التصرف به بحيث لا يخرج حق الله فيه. والفتنة بالجار قد تقع بالحسد بين الجارين، وقد تقع بالمزاحمة في الحقوق، وقد تقع بإهمال الحقوق، وقد تقع بعدم الصبر على أذية الجار. وليست الفتنة أيها الإخوة محصورة فيما ذكرنا، لكنها أمثلة. ولذلك قال بعض أهل العلم ذكروا ضابطا عظيما، قالوا كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة. كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة، فيدخل في ذلك من ذكر ومن لم يذكر. طبعا أيها الإخوة، فتنة المسلم بالولد والأهل والجار والمال قد توقع في المعاصي وقد لا توقعه، فقد يقع في المعصية، وهذه المعاصي ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها، لا من أجل نفي التكفير عن غيرها، بل غيرها يكفر أيضا، لكنها خصت لبيان عظيم قدرها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأفعال الصلاة والصيام، وذكر من عبادة المال الصدقة، وذكر من عبادة الأقوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا يدخل فيه كل عبادة، لكن خصت هذه لعظيم قدرها. طيب هذا التكفير بما يحصل؟ قال بعض أهل العلم يحصل بهذه العبادات، فإذا صلى كفرت عنه هذه السيئات، إذا تصدق كفرت عنه هذه السيئات، وهذا الصحيح. وقال بعض أهل العلم بالموازنة. ما معنى الموازنة؟ أي أن هذه حسنات ترجح بتلك السيئات مع بقاء تلك السيئات. فهمتم يا إخوة الفرق بين القولين؟ القول الأول معناه أن السيئات تمحى بالصلاة والصيام والصدقة، والقول الثاني السيئات تبقى لكن هذه الحسنات أرجح منها، والأول أرجح أن هذه السيئات تمحى بما ذكر من العبادات. وقوله رضي الله عنه، أعني قول عمر رضي الله عنه، التي تموج كما يموج البحر والعياذ بالله، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهها بموج البحر لشدتها وكثرتها وصعوبة النجاة منها، كموج البحر. الإنسان قد يسير في البحر سليما لكن يأتيه الموج فيجرفه ولا يستطيع أن يرده. قال فأسكت القوم، أي صمت القوم، لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع. تقدم معنا يا إخوة أن حذيفة رضي الله عنه ذكر أن الذين شاركوه في معرفة هذه الفتن قد ماتوا، فسكت القوم لأنه لم يكن منهم من يعلم تلك الفتن. فقال حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فمعنى هذا أن حذيفة رضي الله عنه أخبر عمر رضي الله عنه أن الفتن لن تقع في الأمة وعمر رضي الله عنه موجود. فلا يخرج منها شيء في حياة عمر رضي الله عنه، يعني الفتن الكبرى العظمى. والباب جاء أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي. قال أيكسر أم يفتح؟ قال بعض أهل العلم ليعلم عمر هل هذه الفتن يمكن أن تغلق أو لا يمكن، لأنه لو قال يفتح فهذا يدل على عدم عظم الفتنة، ويدل على أنه يمكن أن يغلق مرة أخرى. لكن إذا قال إنه يكسر فهذا أولا يدل على عظم الفتنة وأنها تكون عن مغالبة، ثم يدل على أنها لن تغلق بعد ذلك أبدا. فأخبره حذيفة رضي الله عنه أنه يكسر. وجاء في بعض الروايات في مسلم في كتاب الإيمان وقد تقدم قول حذيفة رضي الله عنه، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. حدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، فهو في الكناية صرح قال يكسر، لكن في التصريح جاء بأو. قال العلماء قوله يقتل أو يموت إما أن حذيفة رضي الله عنه سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم بأو، وهذا مرجوح، أو أنه لم يرد أن يخبر عمر رضي الله عنه أنه يقتل، لأن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه الباب، كان يعلم أنه الباب، فلم يرد أن يقول له إنك ستقتل. وقال بعض أهل العلم لا، لكن لعل حذيفة رضي الله عنه لم يكن مأذونا له في الخبر فقال يقتل أو يموت، لأن الرجل إما أن يقتل وإما أن يموت، فذكر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. فالفتن يقول العلماء كالدار، والباب عمر رضي الله عنه، الفتن محبوسة في دار والباب عمر، فإذا قتل عمر رضي الله عنه خرجت الفتن. وقول حذيفة رضي الله عنه حديثا ليس بالأغاليط، الأغاليط جمع أغلوطة وهي التي يغالط بها، فمعناه حدثته حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو من أحاديث أهل الكتاب وليس من اجتهادي، وإنما حديث محقق عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أيها الإخوة أن الحائل بين الفتن والمسلمين كان عمر رضي الله عنه وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن العظيمة على المسلمين، فإذا مات دخلت الفتن. وكذا كان، فإن أول الفتن العظيمة في ديار الإسلام كانت بعد موت عمر رضي الله عنه، وهي الفتنة في خروج أولئك القوم عن طاعة عثمان رضي الله عنه. وفي الحديث يا إخوة أن عمر رضي الله عنه أمنة للمسلمين من الفتنة، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أمنة للناس من الفتنة. فمن أراد اليوم الأمنة من الفتنة فعليه بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة للأمة، وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بقيت سنته، فمن أراد الأمنة فعليه بالسنة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أمنة للأمة وماتوا لكن بقيت سيرتهم، فمن أراد الأمنة فعليه بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدوا، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نسبة أصحابه إلى الأمة كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. قال ابن القيم رحمه الله ومن المعلوم أن هذا التشبيه، وانتبهوا لهذا يا إخوة، ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه. وهذا يا إخوة هو الذي يجعل أهل الحق يقولون إن الحق في الأمة هو بالأخذ بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. هذا أحد الأدلة، وإلا فالأدلة بحر لا ساحل له. فإذا أرادت الأمة السلامة والأمنة والعزة فعليها أن تتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا فيه الأمنة لهذه الأمة. والأحاديث المذكورة في هذا الباب من حديث حذيفة رضي الله عنه تتعلق بإخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جندب رضي الله عنه قال: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا دماء. نعم. فقال ذاك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنيه. قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه أسأله، فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه. نعم. جندب يحكي أمرا، قال: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس لم يعرفه، فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذلك الرجل: كلا والله لا يقع. قلت: بلى والله سيقع. قال: كلا والله لا يقع. قلت: بلى والله. اشتبهوا يا إخوة، كان جندب يحلف أنه سيقع، وحذيفة رضي الله عنه كان يحلف أنه لن يقع، وكرر ذلك. لكن انظروا ماذا وقع. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه. هل قال جندب: بلى والله؟ لا، لأنها السنة، والقوم وقافون عند السنة. لما كان الأمر إلى الرأي فيما ظهر له والنظر في الأمور كان يخالف ويقول سيقع، لكن لما جاءت السنة وقف، بل غضب على هذا الرجل وقال له: بئس الجليس لي أنت. لماذا؟ قال: منذ اليوم تسمعني أخالفك، وفي رواية أحالفك، يعني نحلف، وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. قال: ثم قلت: ما هذا الغضب؟ يعني قلت لنفسي: ما هذا الغضب؟ لأن الغضب مذموم. وعند الحاكم في المستدرك قال لي: ما لك وللغضب، يعني حذيفة هو الذي قال: ما لك وللغضب، لا تغضب. قال: فأقبلت عليه أسأل، فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه. الجرعة يا إخوة مكان مشرف قريب من الكوفة، ويوم الجرعة وقع في عام 34 من الهجرة، في زمن من؟ في زمن عثمان رضي الله عنه، حيث تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان رضي الله عنه في الأقطار، وثاروا على ولاتهم في الأقطار، وكان أكثرهم في الكوفة، فثاروا على سعيد بن العاص أمير الكوفة لعثمان رضي الله عنه، وأرسلوا إلى عثمان رضي الله عنه رسلا نالوا منه ومن أمرائه وذموه وقدحوا فيه وذموا الأمراء، فثقل الأمر وطلبوا أن يعزل عماله، فثقل الأمر على عثمان رضي الله عنه، فدعا أمراءه للتشاور فجاءوا، منهم معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وسعيد بن العاص وغيرهم، فاشتوروا واستقر الرأي على أن يقر عثمان رضي الله عنه أمراءه في أماكنهم، وأن يتألف هؤلاء بالمال، وأن يوجههم إلى الجهاد في الأطراف. فرجع سعيد بن العاص إلى الكوفة، فتار أولئك القوم في الكوفة ولبسوا أسلحتهم وقالوا والله لا يدخل الكوفة، هذا الوالي والله لا يدخل الكوفة، وطلبوا أميرا غيره، وكان اجتماعهم بمكان يقال له الجرعة، فقيل له يوم الجرعة، فوقع هذا الحديث. جندب رضي الله جندب لما رضي الله عنه وأرضاه ورحمه لما رأى أن هؤلاء القوم لبسوا السلاح وخرجوا وسعيد قادم، قال سيقع قتال وستهراق الدماء. فحذيفة رضي الله عنه عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلا والله لن يقع. فقال جندب بلى والله سيقع. فقال حذيفة كلا والله لن يقع. ثم بين حذيفة رضي الله عنه أن ذلك من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الأمر كما قال حذيفة. فأحجم سعيد بن العاص عن قتالهم ورجع إلى المدينة وكثر الفتنة، وأرسل عثمان رضي الله عنه أميرا غيره، فانطفأت الفتنة في ذلك الوقت، وإلا فأهل الشر استمروا في شرهم، لكن فتنة هذا الأمر يعني انطفأت. قوله بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك، أي أخالفك في هذا الأمر، وفي رواية أحالفك أي أقسم الأيمان معك، وهذا هو الأقرب لكثرة الحلف فيما بينهما. وفي هذا الأثر أيها الإخوة بيان أن السلف كانوا وقافين عند النصوص، فلم يكونوا يقدمون العواطف ولا الأهواء ولا الآراء، بل كانوا يرجعون عن آرائهم إلى النصوص، وهذا هو طريق السلامة. أما إذا أخذت الأمة طريقا آخر فكان تقديم الآراء على النصوص، فإن ذلك سبب فرقة وذل، وقد وقع كثير من المتأخرين في عدم الوقوف عند النصوص. ففي الأحكام يسمع المسلم النص الصحيح الصريح ويأبى أن يعمل به، يسمع الحنفي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط في أحاديث صحاح مثل الشمس، فيقول لا لا